جاء في الجريدة الكورية الجنوبية كونمين إلبو أن لي جي ميون عمدة مدينة سونغنام لمحافظة كيونغي بكوريا الجنوبية حمل يوم 15 من هذا الشهر في الإنترنت مقالة تندد الخائنة باك كون هي التي تحاول إحياء عصر ديكتاتورية الإصلاح. هذا وكشف الممثل الداخلي لحزب توبرو الديمقراطي الحزب المعارض في كوريا الجنوبية يوم 17 منه في البرلمان العميل قائلا إن الحكومة فقدت وظيفتها. كما نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 18 منه مقالة افتتاحية متعلقة بتعرض السلطة العميلة للتنديد الدولي بسياستها السيئة المعادية لحقوق الإنسان.